الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أباطل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. طيب، الحمد لله رب العالمين، ربنا بيمن علينا تاني ويجمعنا تاني في رسالة قرآنية جديدة ومجلس قرآني جديد. زي ما قلنا يعني قبل كده، ده شرف يعني. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ربنا يصطفي من عباده يسمعهم أطيب الكلام، زي ما ربنا قال في القرآن: وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا يعني حد هداهم، يعني وهدوا إلى الطيب من القول. فنعم ربنا كبيرة إن ربنا يشغلنا بالقرآن ويغنينا بالقرآن. ويعني مدارسة القرآن وتثوير القرآن وطلب الهداية من القرآن هي فعلا نعم عظيمة جدا يعني. وزي ما قلنا يعني ده الهدف الأكبر من هذه السلسلة. مش هدفنا المعاني نفسها، ولكن هدفنا الأكبر إن إحنا نزود يقيننا في القرآن. قد إيه إن ممكن فعلا آية أو نص آية تحل مشاكل حياتي، آية أو نص آية اللي شبهات الناس ممكن تنتحر بسببها، وممكن تلحد بسببها، وممكن تبعد عن ربنا بسببها. آية أو نص آية ممكن تهدي أقوام إلى الدين. وده الهدف يعني. الهدف إن أنا في الآخر أخرج من السلسلة أعرف قيمة وقدر القرآن، ولما يحصل لي أي مشكلة في حياتي، لما يحصل لي أي سؤال في حياتي مش عارف إجابته، لما يجي لي ابتلاء مش فاهم حكمته، أخش بقى بالسؤال ده على القرآن، أسأل القرآن وأكيد هلاقي الإجابة. كان أظن سيدنا أبو بكر بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن. لو وجدته في القرآن، لو ضاع مني عقال بعير، يعني لو ضاع مني رباط اللي بيربط بيه البعير بتاعه لوجدته في القرآن. يعني القرآن يعني فيه كل شيء. طيب، النهاردة معانا رسالة، يمكن رسالة تقيلة شوية، فيا ريت نركز، ويا ريت بس يبقى معانا مصحف كده عشان هنعدي على آيات كتير في القرآن. طيب، الرسالة بتاعتنا في سورة آل عمران. يمكن هيبدأ بالسورة، ممكن نفتح كده سورة آل عمران آية 152. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. طيب، يمكن احنا اكيد سمعنا كتير في الايام اللي فاتت، وحتى من دروس اخواننا، آية آل عمران يعني، وزاد قد ايه بتمس يعني حتى الواقع اللي احنا عايشين دلوقتي. ولكن الشاهد من الآية، ربنا بيقول: ولقد صدقكم الله وعده. ربنا بيقول للصحابة دلوقتي هم انهزموا ليه في أحد، فربنا بيقول لهم: خلي بالك، أنا ما اضحكش عليك. ربنا لما وعدك بالنصر، ربنا لا تحابي أحدا، تطبق شروط ربنا، ربنا هينصرك. النصر ليه سنن والهزيمة ليها سنن. ربنا بيقول للصحابة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن. تحسونهم يعني تقتلونهم، والحس الاستئصال، قتل الشديد. انت كنت واصل لدرجه من المعركه ان انت كنت ايه، ان انت كنت يعني تستأصل المشركين استئصالا. حتى بقى انت كنت ماشي في سنة النصر لحد ما وصلت لحاجة معينة، حتى الغائية، حتى إذا فشلتم. والفشل هنا شوفوا تعبير حتى القرآن العجيب، يعني تخيلوا كده إيه لو عايز أعبر إيه هو الفشل. فلو قلت لأي حد فيكم هو إيه هو الفشل، فالناس هيكون عندها تعريفات معينة للفشل. لكن تعالوا نشوف الفشل في التعريف القرآني، الفشل في المعجم القرآني. الفشل هنا معناه إيه؟ معناه الجبن والضعف. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هم كان الناس في الرماة ينزلوا ياخدوا الغنيمة ولا لأ، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وعصيت أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون، طبعا فيها يعني أقوال من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر والهزيمة، وفي قول تاني من بعد ما أراكم ما تحبون من الدنيا. أنت شفت حاجة هنا ما كانش ينفع تشوفها في الوقت ده. أنت شفت حاجة هنا، أنت كنت واقف في مكان ما، ما كانش وكان وفي فتنة حصلت للأسف الشديد أنت وقعت فيها. من بعد ما أراكم ما تحبون من الدنيا، ده قول منكم من يريد الدنيا وبينكم من يريد الآخرة. كلنا عارفين القصة، أنا مش هقف عند الآية دي بالتحديد، لكن كلنا عارفين القصة. القصة عشان جبل الرماة، معظم الرماة نزلوا وسابوا الجبل ونزلوا لموا الغنيمة ظنا منهم إن المعركة خلاص حسمت. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن جيش في النبي صلى الله عليه وسلم خير العالمين صلى الله عليه وسلم، ومن بعديه خير البشرية بعد الأنبياء الصحابة، انهزم. ومش بس كده، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كسرت شج رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومات 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سيدنا حمزة مسلبي، منهم سيدنا أنس بن نضر، منهم سيدنا مصعب بن عمير. فالشاهد أنا جاي النهاردة أتكلم على موضوع إيه الدنيا، إيه اللي ممكن تعمله الدنيا. أنا مش بقى بتكلم بقى في الناس عامة، لا، في العاملين للدين. خطورة الدنيا أو فتنة الدنيا على الناس اللي شغالة أصلا في الدين. على فكرة ربنا كلمنا عن الدنيا هي وكلمنا عن فتنتها في القرآن كتير جدا، يعني لا تكاد تخلو سورة من الكلام عن حياة الدنيا وحياة الآخرة. وكلمنا في آيات كتير جدا على المنافقين، وكلمنا آيات كتير جدا على ضعاف الإيمان، وكلمنا يعني مثلا في سورة التوبة ربنا بيقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. يعني لو كان الموضوع في يعني عرض قريب، نصر قريب وسفرا قاصدا، حاجه كده ما ايه، هروح وارجع على طول، حاجه انا عارف هروح فين وارجع منين. خلي بالك المنافقين اللي هم سابوك في تبوك كانوا هيطلعوا معاك، ولكن بعدت عليهم الشقه. ربنا لما اتكلم حتى في سوره التوبه قال رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطائفه قد فلأمانة اهمتهم انفسهم. ففي كلام كتير جدا في القرآن على موضوع الايه، موضوع حب الدنيا وخطورتها وفتنتها. زي مثلا ربنا وان منكم لمن لا يبطئن، عارف ايه، واحد كده بينتظر كده بيتربص كده، حصل فوز وغنيمه، ده انا كنت معاكم. طب حصل هزيمه، الحمد لله انا كنتش معاكم ما طلعتش. في الاحزاب برضو ربنا اتكلم برضو على المنافقين وقد ايه هم بيحبوا الدنيا وربنا هددهم فالشاهد انا مش جاي اتكلم عن ده خالص. لا لا، انا جاي اتكلم على الناس عشان اقول لك قد ايه الفتنه دي خطيره، عشان اقول لك الفتنه قد ايه دي ممكن توقع ناس. انا بتكلم على الناس من افاضل البشر. فربنا هنا بيكلمنا على ناس على فكره كانت طلعت جهدت، انتوا متخيلين؟ انا مش بتكلم عن واحد عادي، يعني انا مش بتكلم عن واحد مثلا قلت له ايه، قلت له تعالى اعمل مشوار للدين فهو ايه، فهو غرته الدنيا، فما او مثلا كان مثلا قاعد في الشغل فالاذان اذن فايه فتاخر عن الصلاه عشان ايه، عشان مثلا مش عشان عذر ولا حاجه، او كان مثلا قاعد بيلعب بلاي ستيشن، او كان قاعد مع صاحباتها وبتاع وممكن تكون ايه في صلاه فاتتها مثلا او اتاخرت عنها مثلا. لا لا، مش جاي اتكلم عن ده خالص. انا جاي دلوقتي اتكلم عن واحد خد القرار ان هو يطلع يجاهد في سبيل الله، يطلع يعمل ذروة السلام الاسلام. مش بس كده، ده طلع وثبت وقاتل، وفي الآخر وقع. مش هقول لكم قد إيه الفتنة دي فتنة خطيرة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. حتى ابن مسعود يقول: والله ما كنت أعلم أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. حاجة صعبة جدا جدا إن الابتلاءات ما بتخلصش. تعالوا كده نفتح سورة البقرة، قصة طالوت وجالوت. أظن القصة دي عدى عليها أخونا محمد بلال، ولكن أنا برضه آخد منها شاهد بس. يعني ممكن نفتح كده آية 249. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طيب كلنا عارفين قصة طالوت وجالوت، يمكن عدينا عليها. فكان حصل ابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء. يعني لو نرجع صفحة لورا هنلاقي ان الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيلنا. فقال لهم نبيهم: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا؟ قالوا: لا، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. اول امتحان. ثاني امتحان، ده في ناس دلوقتي خلاص خرجت بره السياق خلاص، احنا سقطت دلوقتي. تاني امتحان، وقال لهم نبيهم: ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. وفي الاخر ناس تانيه سقطت في الامتحان. بعدين خلاص بقى، خلاص في ناس طلعت لما كتب عليهم القتال قال لك احنا هنقاتل. كتب عليهم طالوت ملكا، قال تمام مش مشكله. فلما فصل، يقول لك فلما فصل، عارفين بقى ايه فصل طالوت بالجنود؟ خلاص طلع بره الارض اللي هو فيها. خلاص بقى الناس دي هي اللي فعلا طلعت تجاهد. دلوقتي بتكلم عن ناس مجاهدين. قال: ان الله مبتليكم بنار. ده الامتحان الثالث. فمن شرب منه فليس مني. وحتى في طبعا كثير من المفسرين طبعا تفسير اللي هو الاشاري او كده، ان يسقطوا بقى الايه دي على ايه؟ على الدنيا. ان الله مبتليكم بنار. النهر ده حاجه حلال، الشرب دي حاجه حلال اصلا، بس سألهم ربنا: خلي بالكم هيمتحنكم امتحان قبل ما تقابلوا العدو. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. قال لهم: اللي هيشرب من النهر ده خلاص مش معانا، ده سقف الامتحان، واللي مش هيشرب ده معايا، لكن ممكن في استثناء ان انت تشرب غرفة بس. ايه اللي حصل بقى؟ فشربوا منه إلا قليلا منه. ناس كتير قوي سقطت. عارفين في طالوت وجالوت عارفين كانوا طالعين كام واحد؟ كانوا طالعين 70,000 واحد. كام واحد فضل بقى يقابل جالوت؟ 313 او 314، اللي هو عدد اهل بدر. متخيلين الفلتره؟ متخيلين الغربال؟ من ضمن الامتحانات كان امتحان الدنيا او امتحان النهر. نفس الكلام، ربنا هيبعت لك انهار في حياتك، انهار من الدنيا، ما ينفعش تشرب منها اكتر من حد معين، ان لو شربت مش هتعرف تجاوز. كان حتى ابو الدرداء كان يقول رضي الله عنه، كان يقول كلمه جميله، يقول: ان بين ايديكم، بيتكلم على الدنيا، يقول: ان بين ايديكم عقبه كؤود لا يجوزها المثقلون. اللي شايل شيله كبيره مش هيعدي. اللي عايز يقعد يحصل أموال ويحصل شهوات مش هيعدي. حتى ابن عباس يقول في الآية: فشربوا على قدر يقينهم. في واحد كان عنده يقين في الله وعارف ان ربنا مش هيضيعه فما شربش خالص اصلا وشرب غرفة. وفي واحد كان عنده يقين في الاسباب، يقين في الدنيا، لازم يشرب، لو ما شربش هيهلك، فشرب كتير سقط في الامتحان. الشاهد انا بتكلم على ناس مجاهدين، بتكلم على ناس عاملين للدين، بتكلم على واحد خد القرار وطلع. عشان نعرف بس خطورة الدنيا وامتحانات الدنيا كده. احنا اتكلمنا في يعني في البقرة، ممكن نجيب آية تانية في البقرة برضو، ممكن نفتح، طيب نفتح آية 195. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب الآية دي كان نزلت في إيه؟ نزلت في الصحابة، الصحابة اللي جهدت. كان حتى سيدنا أبو أيوب الأنصاري يقول إيه؟ يقول كان يعني خرج مرة للغزو، فالصحابة شافوا واحد، أو التابعين يعني شافوا واحد دخل، يعني دخل جري ناحية العدو وانغمس في العدو وقاتل حتى قتل. ففي قالوا إيه؟ قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة. سيدنا أبو أيوب الأنصاري عارف المعجم القرآني، قال لهم لأ، هذه الآية اللي هي الآية اللي احنا فيها دي نزلت فينا معشر الأنصار حين إيه اللي حصل بقى؟ حين الإسلام انتشر وقلنا خلاص بقى، احنا صرفنا كتير على أموال، صرفنا كتير على الدين، ضحينا بكتير عشان الدين، خلاص الحمد لله الوقت دلوقتي وقت فتح، الحمد لله الوقت دلوقتي وقت يعني الجهاد فيه مش زي الأول، فنقعد بقى ننمي أموالنا، نقعد بقى نخلي بالنا من إيه؟ يعني نخلي بالنا من دنيتنا. فقال أبو أيوب: كانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزو. وقال حذيفة: نزلت هذه الآية في النفقة، أي تركها في سبيل الله مخافة العيلة، خافت بقى الفقر. أنتم متخيلين ربنا بيكلم الصحابة اللي تعبت وهجرت وجهدت وأنفقت وضحت بأموالها ونفسها وأولادها، وجم في وقت قالوا ايه؟ قالوا خلاص بقى الدين دلوقتي مش محتاج. ربنا قال لهم: وانفقوا في سبيل الله ولا ايه؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يا رب تهلكه يا رب، يعني دلوقتي لو ما صرفتش على الدين، لو ما اشتغلتش الدين، انا بهلك نفسي. بتهلك نفسك. لو عمرت دنيتي واصلحت دنيتي من غير ما انا اصلح ديني او اتعب عشان ديني زي ما بتعب دنيتي، انا كده بهلك نفسي. خيرين. عشان نعرف برضو فتنة الدنيا، ربنا بيكلم: ولا تلقوا بكم إلى التهلكة، مش مثلا ولا تتركوا مثلا إيه، ولا تتركوا مثلا الأفضل لأجل المفضول، ولا مثلا تفعلوا شيء من الصغائر، لا لا لا لا، أنت بتهلك نفسك. نفس على فكرة نفس التعبير ده جه في التوبة، يعني ربنا في التوبة في نفس الآية اللي احنا قلناها: فاكرين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. رب يهلكون أنفسهم، ده دول قاعدين في المدينة، ده هم المفروض بقى الناس اللي هم طالعة الجهة دي هي اللي بتهلك نفسها. لا لا لا لا، ده اللي قاعد وساب العمل للدين وقاعد انشغل بالدنيا، ده هو ده اللي بيهلك نفسه. احنا كده عدينا على آية في آيتين في البقرة، وعدينا على آية في آل عمران. تعالوا نفتح سورة النساء. سورة النساء الآية 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم. كان في صحابة في مكة، مكة طبعا كان كلها تعذيب وما كانش فيه لسه أمر بالقتال أو الجهاد أو الدفع، فكان المسلمين في مكة كانوا إيه قاعدين يعني مولعين نار، نفسهم يجي لهم الأمر بالجهاد، نفسهم يجي لهم الأمر إن هم يدفعوا على أنفسهم. فربنا بيعجب النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي إحنا في المدينة، رحنا المدينة عارفين بقى المدينة فيها إيه، يعني طبعا ما كانش فيها استقرار بالمعنى اللي يعني اللي إحنا متصورينه، يعني الناس كلها كانت بتمشي حتى بالسلاح والسيوف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه حراس، والمدينة كان كل سنة في غزوة غير بقى السرايا، ولكن الواقع يعني أحسن شوية من مكة، فعلى الأقل في دولة موجودة. فلما بقى الناس انتقلت من الدولة، فإيه اللي حصل؟ اللي حصل بقى خلاص بقى كل واحد بقى ليه بيت، بقى ليه تجارة، بقى ليه بقى محل وبعلق عليه اليافطة. ربنا بيعجب النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر الذين قيل لهم، هو في الماضي يعني، كفوا أيديكم. شايفين كلمة كفوا أيديكم؟ وكأنهم كانوا عايزين يفتكوا بالمشركين، ولكن أمروا بالإيه؟ بكف الأيدي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال في المدينة، وقت بقى الاستخارة، قالوا إيه؟ إذا الفجائية، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. في بقى ربنا لما كتبت علينا القتال الآن؟ طب يا رب نستنى شوية، إحنا لسه، أو ربنا لما كتبت علينا القتال ليه يا رب قتال، ما تخلينا شغالين في الدعوة، لولا أخرتني إلى أجل قريب. العجيب بقى في القرآن يعني كان ممكن مثلا رب يعني تيجي الآية تقول إيه؟ كتب عليكم ربكم القتال لأجل كذا مثلا، أو كتب ربكم القتال مثلا لتكون كلمة الله العليا مثلا لينتصر هذا الدين. لا لا، القرآن ما عالجش العرض، القرآن دايما بيعالج المرض. عارف إن ورا الكلمة دي، ده مش سؤال منطقي، ده مش سؤال مثلا تبين الحكمة، لا لا لا، ورا الكلمة دي في مرض في القلب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الشاهد برضو احنا بنتكلم دلوقتي على مين؟ هنتكلم عن صحابة، مش بس كده، صحابة عاملين للدين، مش بس كده، كانوا في وقت من الأوقات جاهزين ومستعدين أعلى استعداد. عشان الواحد ساعات بيفتكر ان ايه، ان موضوع فتنة الدنيا دي انا هسمع فيها درس، انا هسمع فيها سلسلة. لا لا لا، انت هتقعد طول عمرك تجاهد اصلا، وهتقعد طول عمرك خايف اصلا، وهتقعد طول عمرك بتستعيذ من فتنة الدنيا اصلا. فبتكلم عن ناس وقلنا عاملين للدين، ناس كان ليهم حال مع الله سبحانه وتعالى، وما زال ليهم حال، بس في الاخر ايه، ده مرض في القلب، دي فتنة بتعرض الانسان. طيب نفتح سورة الأنفال. طيب يعني هي من أول آية في السورة، يعني أول آية في السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. غزوة بدر كانت أول غزوة، وكان لسه ما كانش فيه تشريع نزل على الغنائم. كان زمان الغنائم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان كل الانبياء واقواهم بيسيبوها وتنزل نار من السماء تحرقها. حتى من ضمن خصائص هذه الامه ان احلت لهم الغنائم. فحصل ان بعد الغزوه المسلمين زي ايه يعني اختلفوا في كده، ايه زي مش عايزين يتخانقوا مع بعض، اختلفوا مع بعض في امر الغنائم. في ناس قالوا ايه؟ قالوا لا، ده احنا اللي كنا قاعدين جنب الغنائم حارسينها، فالغنائم دي لينا. وفي ناس قالت ايه، لا ده احنا اللي قعدنا نجري ورا المشركين لحد ما هم ايه، لحد ما مثلا اسرناهم او هكذا، فالغنائم دي لينا. وفي حد قال ايه، لا ده انا اللي كنت في الصف الامامي في الاول، فالغنائم دي لينا. فالشاهد اختلفوا لاجل الغنائم. فاول ايه خالص يسالونك عن الانفال، من اول ايه ربنا بيربي الصحابه، قل الانفال لله والرسول. عارفين ايه؟ مالكوش حاجه. طب نعمل ايه؟ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، عندك حاجه ولازم تصلحها، واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. على فكره الايه دي نزلت في غزوه بدر، يعني قبل ايه آل عمران، عشان كده ده وكان ده كان تحذير قبل احد. لما في احد عملوا نفس الموضوع، لما في احد في ناس جريت ورا الدنيا او نزلت عشان الغنائم اتعاقبوا. فحتى ربنا سماها الانفال، حتى مش الغنائم، يقول لك ايه النفل ده، يقول لك النفل ده معناه الزياده. يقول لك في احنا حتى يقول لك ايه، يقول لك احنا في صلاه النوافل، النوافل دي اللي هي حاجه زياده عن الفريضه، حاجه مش مفروضه عليك. وكان ربنا سمى الغنائم انفال عشان يقول للمسلمين خلي بالك دي حاجه زياده، دي ده نفل، دي مش ده اللي انت تدور عليه اصلا، مش ده الاجر. الاجر ربنا اكبر من كده بكتير. طيب ان شاء الله، بس يعني ساعه ان شاء الله. طيب هتلاقوا حتى في اول برضو اول صفحه، يعني آية 7، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، اللي هي بقى إيه؟ اللي هي العير أو النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. برضو كان في ناس من الصحابة لما كانوا طالعين، هم إيه؟ إن هم في الآخر في قافلة لأبو سفيان هيهجموا عليها ويغنموا هنا مكسب سريع سهل بسرعة، ما فيهوش فيه إيه؟ ما فيهوش فيه مخاطرة كبيرة. لكن انتقل الموضوع من العير إلى النفير، انتقل الموضوع الى معركه. ففي بعض الصحابه كرهوا ذلك، حتى ربنا يقول وتودون، انت كنت عايز ان غير ذات الشوكه تكون لك، انت كنت عايز الحاجه السهله، انت ما كنتش عايز تضحي بشيء كبير من دنيتك. لكن شوفوا انتوا وتودون، انت كنت عايز حاجه، لكن ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر. نيجي لاخر الصوره خالص، طيب آية 67، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كان دي برضو أول غزوة في الإسلام، فأول غزوة يحصل فيها أسرى، فما كانش حد عارف إحنا هنعمل إيه مع الأسرى دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، سأل سيدنا أبو بكر نعمل إيه مع الأسرى. فسيدنا أبو بكر أمر إن هو إيه، إن يا رسول الله نفديهم، دول أول حاجة برضو كده كده أهلنا، وكده كده معاهم فلوس يعني كده نستفيد. وبرضو يعني سأل سيدنا عمر، سيدنا عمر قال نقتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاعد يسأل الصحابة، وكان طبعا كان فيهم أصلا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان فيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتحس إن الاختيار المنطقي يعني في الأول خالص، يعني دول أول حاجة أهلنا، أهل النبي فيهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنستفيد منهم ماديا كمان، وإحنا برضو في فقر وفي جوع. فربنا أنزل الآية، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يسخن في الأرض يعني يظهر على الأرض، الإسخان ده اللي هو القتل. يعني أنت لازم أول غزوة دي تكون كلمة الله هي العليا، أكنك أنت إيه، أكنك أنت بتظهر هذا الدين. الناس اللي قتلوكم وشردوكم وآذوا الله وآذوا رسوله، لا أنت كنت محتاج أن أنت إيه، أن أنت تقتلهم جميعا عشان ترهب بقيه الاعداء. دي اول ايه، حتى يسخن في الارض. لما انت بقى يكون لك الكلمه العليا ويبقى الحرب سجال، ساعتها بقى ايه القصر ده انت ممكن بقى ايه، ممكن تفديه، ممكن تمن عليه حتى وتعتقه من غير شيء، ممكن يبقى الامر بالخيار. فربنا قال كلمه عجيبه جدا، قال تريدون عرض الدنيا، انت عايز الدنيا، عايز الفلوس اللي من ورا الاسير، والله يريد الاخره، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. لولا ان ربنا غفل لاهل بدر، لولا ان ربنا علم ان هو هيحصل هذه الامه من الغنائم والاسرى، ربنا كان عذبكم. ربنا بيكلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل سيدنا عمر لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي هو ابو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية. الشاهد من الآية: تريدون عرض الدنيا والله الآخرة. انت عايز ايه؟ انت بتدور على ايه؟ انت بتدوري على ايه؟ لما بتعملي اي شيء في حياتك، لما هتروحي تتجوزي فلان، لما تشتغل في الشركة الفلانية، لما هتسافر بره، بتدور على ايه؟ من الاحاديث المرعبة برضو كل ده، والله بتكلم على ناس مجاهدين، ناس عاملين للدين. انا مش بتكلم على حد عادي، بتكلم على ناس وصلوا لاعلى درجات الايمان. من الاحاديث العجيبه جدا اللي كلنا حافظينها، اول حديث بنلاقيه دايما: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. قبل ما اكمل الحديث، عارفين الحديث اللي نزل في مين؟ نزل في واحد اسمه مهاجر ام قيس. تخيلوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه للمدينه، في واحد هاجر، عارفين يعني ايه هاجر؟ يعني في واحد ساب بيته، ساب ارضه، ساب فلوسه، عمل من اعظم اعمال الاسلام عشان خاطر واحده، عشان خاطر واحده من النساء كان بيحبها، فسمي مهاجر ام قيس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. انت بتهاجري ليه؟ تشتغلي ليه؟ تسافر ليه؟ تتجوز فلان ليه؟ هتقعد مع ده ليه؟ هتصاحب ده ليه؟ ففي واحد بيعمل عمل للدنيا، في واحد هجرته للدنيا، شغله للدنيا، بصلته للدنيا، حركته للدنيا. شايفين قد ايه الموضوع مرعب؟ ده واحد تكبد عناء، يعني عارفين ده، بس لو كان للدين اعلى الدرجات. ربنا حتى سمى المهاجرين مهاجرين، يعني سماهم، من ضمن الأسامي العجيبة إن ربنا لما جه سمى المهاجرين والأنصار سماهم بالأعمال اللي عملوها عشان الدين. سماهم المهاجرين من الهجرة، عمل عظيم جدا، وسماهم الأنصار من النصرة. يعني ما سماهمش مثلا إيه المكيون والمدنيون، لا لا لا لا، ربنا سماهم على أعمالهم عشان يشرفهم بها إلى يوم القيامة. ففي واحد بيشتغل عشان الدنيا، تخيلوا بقى ده اسمه عند ربنا. طيب نكمل، ممكن نفتح سورة التوبة. آية 38: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نفس الكلام، ما لكم أي شيء لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم، رديت بالدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا وعذبكم. فالشاهد ربنا بيكلم مين؟ ربنا بيكلم الصحابة: يا أيها الذين آمنوا. لازم نخلي بالنا إن فتنة الدنيا فتنة عظيمة جدا، مش مثلا هتغلب عليها في وقت من الأوقات وخلاص كده، لا، هفضل لحد ما اموت عمال افتن في موضوع الدنيا. هيجي لي امتحان ورا امتحان ورا امتحان ورا امتحان. سيدنا كعب ابن مالك، عارفين قصه توبه كعب في غزوه تبوك. واحد كان من الناس اللي تخلف عن هذه الغزوه، وهو شاهد جميع المشاهد عشان نعرف ان الفتنه دي فتنه عظيمه، ان ربنا تاب عليه في الاخر وعلى الثلاثه الذين خلفوا. فالشاهد الموضوع مرعب. فانا محتاج اتهيأ له، محتاج اجهز له، محتاج اعرف اصلا يعني الايات كتيرة، مش عارف يعني ممكن اخد ايتين كمان. ممكن نفتح، خلينا بقى ايه ناخد اخر القرآن عشان نعرف يعني احنا عندنا ماشيين سورة ورا سورة ورا سورة. سورة التغابن آية 14 لحد يعني 14 و15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. عارفين الآية دي نزلت في مين؟ الآية دي نزلت في ناس كانوا جايين يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخبطهم أزواجهم وأولادهم، قال لهم لأ أنتوا رايحين فين؟ وطب هنعمل إيه؟ وهسيبونا لمين؟ حتى ابن عباس كان بيقول إيه، كان الرجل إذا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة تمنعه زوجته وولده ولم يألوا يثبطوه عن ذلك. وكان الراجل بيبرهم. فعمل ايه؟ في ناس فضلت في مكه ما هاجرتش. انتوا متخيلين؟ حتى الايه بقى جت بقى في سوره الفتح، وان لو تزيلوا لو اتاخروا لعذبنا، كان هيعذبهم. فربنا بيقول خلي بالك انت في فتنه في الدنيا اسمها فتنه الزوجه وفتنه الزوج، في حاجه اسمها فتنه الولد. وخلي بالك ساعات هيكونوا هم اعداء ليك. اعداء ليك يعني ساعات هتختارهم على الله سبحانه وتعالى. عارف الايه بتاعت التوبه؟ قل ان كان اباؤكم، هو بقى كل ده فتنه من فتن الدنيا، اباؤكم وابنائكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، دي بقى فتنه الناس، الاهل والقرايب والاصحاب والعشيره وهكذا، واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها، والبيزنس بقى بتاعك والاموال اللي انت حصلتها ومساكن البيت بقى بتاعك ووطنك، ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ليه؟ ان ممكن واحد يعني يولي زوجته على ربنا، يحب ابنه اكتر من ربنا واكتر من امر ربنا، فخلي بالك ممكن يبقوا اعداء ليك فاحذروهم. فلما راحوا المدينه ولقوا ان الناس، لما بقى هم دول هاجروا المدينه ولقوا ان الناس قد ايه هم فقهوا في الدين وقد ايه هم سبقوهم في الدين وقد ايه هم اتعلموا، هموا ان هم ايه يبطشوا بازواجهم واولادهم. ربنا قال لهم ايه؟ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. لا اعفوا عنه. ما ربنا في عباده انما اموالكم واولادكم فتنه، خلي بالك الله عنده اجر عظيم. طيب اخر ايه خالص، سوره الجمعه ايه 11. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والآية دي الواحد يعني بشفق فيها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم في آخر الدعوة المدنية، يعني احنا كنا في مكة اللي بعد يعني بعد 23 سنة او بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية دي سبب نزولها ايه؟ الآية دي سبب نزولها ان كان اهل المدينة في كالعادة كانوا في فقر وحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قايم يخطب الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم واقف يخطب الجمعة، ففي عير، في قافلة جت من الشام، ولما بتيجي قافله للشام الناس بتحس بيبقى فيه طبول وبيبقى فيه حتى المدينه بترتج يعني. فاللي حصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم واقف يخطب الجمعه والناس قاعده تسيب النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف في الخطبه، وقاعده تمشي واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني لحد ما فضلش في المسجد الا 12 واحد، منهم ابو بكر وعمر. فربنا انزل هذه الايه، النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول ايه؟ يعني بيقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرج كلهم، يعني لو كل الناس خرجت، لاضطرم عليهم المسجد أو الوادي نار. يعني لو الناس كلها خرجت وسابت النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا هيولع بيهم المدينة. وكأن ال 12 اللي قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أمان للناس اللي سابت ومشيت. الشاهد، انتوا متخيلين انا يعني الناس، النبي صلى الله عليه وسلم واقف يخطب والناس تسيبه عشان خاطر الدنيا. انا برضو بتكلم على مين؟ بتكلم على الصحابه، بتكلم على واحد بيحضر خطبه النبي صلى الله عليه وسلم، مش بتكلم على واحد قاعد سايب المدينه ولا قاعد مع المنافقين، لا ده قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اصلا. بس عشان اقول لكم قد ايه الموضوع، حتى كلمه انفضوا اليها مش ذهبوا اليها، انفضوا اليها وتركوك قائمه. كل ما عند الله خير من لهم من التجاره والله خير الرازقين. الموضوع مش سهل، فتنه شديده. كان في حديث برضو عجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حارثة بن نعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة. السائمة دي اللي هي الغنم. واحد يكون عنده تجارة، يعني إيه تجارة، زي الغنم كده، يعني هو راعي وبيرعى الغنم وهكذا، فيشهد الصلاة في جماعة فتتعذر عليه سائمته، فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقول ايه، انا بس لو رحت مكان تاني في بقى زرع اكتر، في اكل اكتر للغنم بتوعي، فهم ياكلوا اكتر، فايه فما يقعدوش بقى ان هم ايه يتضوروا جوع، وكمان انا ايه يعني لما ياكلوا اكتر فانا اقدر اكسب منهم اكتر، لو هذبح واحده او في الاخر لما هيدروا لبن اكتر هيجيبوا لبن اكتر ما هو اللي هم بيجيبوه. فيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فيتحول، هيتحول عن المكان اللي هو كان جنب المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم فيتحول ولا يشهد الا الجمعه. اللي كان بيصلي الخمس صلوات في المسجد فتح بيزنس، وفتح البيزنس بقى ليه اهتمامات وبقى ليه طموح، واللي كان بيصلي الصلاه في وقتها في المسجد، واللي كان بيصلي الصلاه في وقتها بعد ما عملت الكارير بقى بتاعها، حصل ايه؟ قال: بس لو انا ايه؟ لو انا بس رحت المكان، لو انا رحت الشركه التانيه دي، بس خلي بالك المسجد بعيد، خلي بالك ده ما فيش مسجد تحت الشركه، خلي بالك ده الناس هناك ممكن ما تكونش بتصلي اصلا، ده بس لو سافرت للبلد الفلانيه هقدر ان انا ايه؟ يعني احصل منها رزق كويس. خلي بالك انت مش تسمع اصلا الاذان، خلي بالك ده بينك وبين المسجد تلت ساعه و25 دقيقه ده بالمواصلات اصلا مش ماشي، خلي بالك هناك ما فيش صلاه جمعه، مش هتاخد اجازه لو سافرت. فيتحول ولا يشهد الا الجمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ هل توقف عند ذلك الحد؟ لا. فتتعذر عليه سائمته، فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو اكلأ من هذا، لو انا برضو رحت مكان تاني احسن من اللي انا فيه، رحت شركه تانيه احسن من اللي انا فيها، رحت فتحت بيزنس تاني غير اللي انا فيه. فيتحول فلا يشهد الجمعه ولا الجماعه، فيطبع على قلبه. شايفين الدنيا ممكن تعمل ايه؟ يهلكون أنفسهم زي ما قلنا في سورة التوبة. فالشاهد موضوع، خلي بالك، خلي بالكم. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان، طبعا زي ما قلنا الكلام عن الدنيا، احنا يعني الكلام عن الدنيا بيبقى في سلاسل ودروس. يعني اول حاجة لازم اعرف حقيقة الدنيا، واكتر حاجة اتعرفت حقيقة الدنيا هو الوحي، القرآن والسنة. وأنا أتكلم يعني يا ريت تعملوا ختمة كده عن القرآن، تدوروا كده في القرآن هو ربنا وصف الدنيا بإيه؟ هو ربنا أتكلم عن الدنيا إزاي؟ فنلاقي إن الدنيا ليها صفات، الدنيا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاعه، مش بس متاع، متاع الغرور، متاع ده شيء زائد، شيء زائل. إن الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. ان الدنيا سريعه الانقضاء، تخلص بسرعه، ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعرفون بينهم. ده يوم القيامه، مش بتكلم على الخلود في الجنه والنار، في ناس هيبقى بالنسبه لها وكانها الدنيا دي كانت عباره عن ساعه. فلما اعرف ده وانا دلوقتي في الدنيا اختار صح، ما اكونش زي ما ربنا قال الكلام عنهم: بل تؤثرون الحياه الدنيا والآخرة خير وأبقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعد العصر خطيب، فيقول ايه: اما انه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه. وكأن احنا خلاص احنا في اخر وقت في الدنيا اصلا، الدنيا قليله، من دون هي قليله، قل متاع الدنيا قليل، اللي قلناها النهارده، الايه اللي قلناها النهارده في النساء، ولا توبه، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل، مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هتحط إصبعك في البحر هترجع بإيه؟ اللي أنت رجعت بيه ده نقطة، دي هي الدنيا قليلة تجي وراها ليه؟ مش بس كده، الدنيا كمان مش دنيا حقيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعدي على وهو ماشي، يعدي بجدي أسك ميت، يعني مع حتى كمان جدي معيوب وميت كمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايكم يحب ان يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به. يعني يا رسول الله هو ثم ميت اصلا وكمان اسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: اتحبون انه لكم؟ قالوا: والله يا رسول الله، وكان حيا كان عيبا، انه اسك فكيف هو ميت؟ فقال: والله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. دنيا حقيره عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا ما تسواش جناح دبان عند ربنا. عارفين لو تسوى ما كانش شرب كافر يكفر بيك شربة ماء، لكن ليه ربنا بينعم الكافرين؟ عشان الدنيا ما تسواش اصلا جناح بعوضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان مطعم ابن ادم جعل مثلا للدنيا، وان قذحه وملحه فانظر الى ما يصير. هقول حديث ثاني لنفس المعنى وهشرح الاثنين. مثلا يقول لواحد من الصحابه، يقول له: يا دحاق ما طعامك؟ قال: يا رسول الله اللبن، اللحم واللبن. ثم قال: ثم يصير الى ماذا؟ قال: الى ما قد علمت يا رسول الله، يعني اعزكم الله، انت عارف هيصير لايه، هيبقى فضلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان الله ضرب ما يخرج من ابن ادم مثلا للدنيا. انت متخيلين الدنيا عند ربنا تسوى ايه؟ زي اعزكم الله كده فضلات للبني ادم. الحديث الاولاني: ان مطعم ابن ادم جعل مثلا للدنيا، وان قصحه وملحه فانظر الى ما يصير. يعني لو انت جبت اكله حلوه وقعدت تحط عليها توابل وتملحها، في الاخر هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ هتبقى كلنا عارفين ده بقى مثل الدنيا. ربنا قال لنا الدنيا دي دار ابتلاء مش دار جزاء. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. فلما تعرف على الدنيا اعرف ان هي قليله، قصيرة، سريعة الانقضاء، حقيرة، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا متاع الغرور، كل ده يخليني ما اخدش القرار الغلط. اعمل ايه تاني؟ ما مدش بقى عيني للدنيا. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الدنيا لا تمدن عينك الى ما متعنا به ازواج منهم زهره حياه الدنيا لنفسنا هم فيه، ورزق ربك هو خير وابقى. عارفين يعني ما تمدش عينك؟ احنا محتاجين نغض بصرنا عن الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرى شيء من الدنيا يعجبه كان يقول ايه؟ اللهم لا عيش الا عيش الاخره. عارفين الحديث الخطير برضه اللي كلنا عارفينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ضرب النبي في الحديث عن النواس بن سمعان، يقول: ضرب رسول الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور، في صراط مستقيم في طريق، وعلى يمينه والشمال الطريق ده في سور فيه ابواب مفتحه، في كده ايه زي غرف مفتوحه كده، وعلى الابواب، على الغرف دي، على الابواب دي سطور مرخاه، في ستاير. انت ماشي دلوقتي في طريق طويل، يمينك وشمالك في اوض مفتحه، في ابواب مفتحه، بس خلي بالك على كل باب في ستاره، وعلى باب الصراط، على باب الطريق اللي انت دخلتيه داع يدعو: يا ايها الناس ادخلوا اليه جميعا ولا تتعوجوا. اوعى تتعوج عن الطريق الصراط، خلي بالك، اوعي امشي الطريق لحد اخره، ولا تبص يمين ولا شمال. ومن رحمه ربنا في داعي يدعو من فوق الصراط، يبقى في واحد واقف على الباب وفي واحد من فوق الصراط بيدعو. فإذا فتح باب من تلك الأبواب، لما في واحد عايز ياخد القرار إن هو إيه؟ إن هو يخش من باب من الأبواب دي، ففي واحد من فوق الصراط بيقول إيه؟ يقول له: ويحك لا تفتحه، إنك أو إن تفتحه تلجه. أوعى تفتح الستارة، أنت مجرد ما هتفتح الستارة أنت دخلت الباب. شايفين قد إيه الفتنة خطيرة؟ هو ما بيقولوش اوعى تخش الباب، زي كده ربنا بيقول في القران ايه، ولا تقربوا الزنا، ربنا ما قالش ولا تزنوا، لا انت ما تقربش اصلا. ربنا قال لسيدنا ادم ولا تقرب هذه الشجره، ما قالش ما تاكلش من الشجره، قال ما تقربش اصلا. الانسان اضعف ما يمكن، انك ويحك ان تفتحه، انك ان تفتحه تلجه من ورا، بس ما تفتح وهتشوف الفتنه بعينك مش هتقدر تستحمل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ والصراط الاسلام، والسطور اللي هي الستائر دي حدود الله، والابواب المفتحه محارم الله عز وجل. فاعمل ايه؟ غض بصرك عن الدنيا، خد من الدنيا ما يكفيك. الحاجه الثالثه بقى ايه حل الدنيا اصلا؟ الزهد في الدنيا. لازم ازهد في الدنيا. عارفين يعني الزهد؟ الزهد يعني ان انا ما يكونش عندي رغبه في الشيء. عارفين لما يكون حد زمان حتى لما كنا اطفال، ف او حتى دلوقتي لما بنشوف اطفال يعني، وانت مثلا جايبه لعبه، لا لطفل مثلا، فاول ما تجيب له لعبه تلاقيه عمال يجري عليها وعمال يلعب بيها وساب كل حاجه وعمال يلعب بيها 24 ساعه. لو جيت عديت على نفس الطفل ده بعد سنه هتلاقي اللعبه دي مرميه في الارض، ولا هو يقول لك الطفل ده زهد في اللعبه، خلاص ما بقتش شغلاه، خلاص ما بقتش يفكر فيها، ما بقاش راغب فيها. هي ممكن هي عنده، هي في ايده، هي بتاعته، بس مش راغب فيها. فنفس الكلام محتاجين الدنيا. انت ممكن تبقى معاك الدنيا كلها، يعني ساعات بتفكر ان الزهد ده ان الواحد يبقى فقير، لا خالص. هو ممكن يكون واحد من اغنى الاغنياء، سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن عوف اغنى الصحابه، من اغنى الصحابه، ولكن كانوا زاهدين في الدنيا. ممكن يعمل ايه؟ الدنيا كلها تروح ولا يتاثر. ليه؟ مش راغب فيها اصلا، مش في قلبي، الدنيا في ايدي مش في قلبي. فالواحد يزهد في الدنيا، والواحد يقرا عن الزاهدين، واولهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمان بن بشير، يقول ان عمر بن الخطاب ذكر ما اصاب الناس من الدنيا، يعني بص كده على الناس واللي هم اصابوهم الدنيا، فقال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملا به بطنه. دقل ده اللي عارفين ايه؟ ده رديء التمر. عارفين التمر المسوس لو حدش بياكله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يتلوى من الجوع، مش لاقي تمر مسوس يملا بيه بطنه صلى الله عليه وسلم. والسيده عائشه تقول ايه؟ تقول ان يعني ننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما اوقد في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكانوا بس عايشين على ايه؟ على الاسودان، التمر والماء. اقروا بس عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم، عن طعامه، عن ثوبه، عن فراشه. سيدنا عبد الله بن مسعود، او سيدنا حتى روايه سيدنا عمر، سيدنا عمر دخل ولقى النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حصير علم في جنبه، فقال يا رسول الله كسرى وقيصر يطعمون في حليب الديباج، وانت رسول الله تنام على الحصير؟ قال يا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون الاخره؟ قال له انا راضي يا عمر، قال له انا راضي. انت راضي ولا مش راضي؟ وسيدنا عبد الله بن مسعود يشوف نفس الموقف، فيقول يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء نحط بس تحتيك حاجه. قال مالي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. فيعني من كده بقى لما نعرف كون في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، اتعامل مع الدنيا كده. عارفين الغريب؟ عارفين عابر السبيل؟ عابر السبيل بياخد ايه؟ اقل القليل. الغريب بياخد ايه؟ معاه ايه من الدنيا اصلا؟ اقل القليل. دي مش دعوه للفقر، دي دعوه ان انا اتعامل مع الدنيا صح. عشان كده حتى المفروض نجعل الدنيا مطيه للاخره. في الكلام عن قصه قارون، اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. اي حاجه ربنا اداها لك ابتغي بيها الدار الاخره. اداك علم ابتغي بيه الاخره، اداك فلوس ابتغي بيها الاخره، اداك ولد ابتغي بيه الاخره، اداك شركه وابتغي بيه الاخره، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. تحس ان احنا دلوقتي الايه معكوسه، وكان احنا عايزين حد يقول لنا يعني ايه ولا تنسى نصيبك من الاخره، ركز بس شويه في الاخره. لا لا، ده كان ربنا بيعرفني يعني ايه وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وكانك ان انت بعد ما تقرا عن الدنيا وتقرا عن الزهد فيها وتقرا عن احوال الاخره، وكانك انت كنت هتترك الدنيا بالكليه، فربنا بيقول لك ايه؟ ركز في الاخره، بس ايه برضه ما تنساش نصيبك من الدنيا، عشان برضه ده ايه تعرف تعيش بيه وهكذا. وخلي بالك عشان ده هيبقى مطيه للاخره، احنا العكس تماما دلوقتي. من الحاجات برضو عشان يعني الفتنه دي يعني نبعد عنها، التعوذ من هذه الفتنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الجبن، واعوذ بك ان ارد الى ارض العمر، واعوذ بك من فتنه الدنيا، واعوذ بك من عذاب القبر. يستعيذ من فتنه الدنيا برضه، اظن في التشهد قبل السلام، يستعيذ من فتنه الدنيا، وفي الدعاء الله ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ومبلغ علمنا. الواحد يجعل همه الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم اخرته، ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اي واد من اوديتها هلك. شايفين هلك الدنيا دي اوديه، في وادي اسمه وادي المال، في وادي اسمه وادي النساء، في فتنه اسمها، عارفين زوجي للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخير المسوم والانعام والحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا. في وادي اسمه الاهل والعشيره والوطن والزوجه والاولاد، وكل دي اوديه. برضه في حديث تاني: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجعله شمله، وجدته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له. الواحد برضه يعرف الدنيا لما اللي هيجي ورا الدنيا هيحصل له ايه. احنا قعدنا النهارده بس نتكلم عن الناس اللي هم، مش بتكلم عن المنافقين ولا ضعاف، اللي انا بتكلم على الصحابه اللي مره، يعني خلي بالك ان جريك ورا الدنيا مش هي يعني مش هيأثر عليك لوحدك، لا ده هيأثر على الأمة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم هزم وناس ماتت عشان الناس جريت ورا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث اللي احنا كلنا بنقراه دلوقتي: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق ما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قيل يا رسول الله فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. طب ليه يا رب؟ والنبي صلى الله في الحديث يقول ايه: يجعل الله الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم، ليه؟ لحبكم الدنيا وكراهتكم الموت. قالوا: فما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. خلي بالك، حبك للدنيا هيخلي الامم كلها تتداعى على امه الاسلام، مش هيأثر عليك انت بس لوحدك بالسلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا تبايعتم بالعينه الربا، واخذتم اذناب البقر، ورضيتم بالزرع، سبتوا الجهاد وقعدتوا بقى تزرعوا وخليكم في الدنيا، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزاه حتى ترجعوا الى دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرعب نختم بيه: يصبح الرجل مؤمنا، مؤمنا مش مسلما، مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه يا رب؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فكده حتى ابن القيم كان يقول: وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين. رأس الخطايا حب الدنيا. طيب، إلى هذا ننتهي. جزاكم الله خيرا كثيرا. يعني ندعي كده سريعا لإخواتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألطف بهم، هون عليهم، خفف عنهم. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، ظمأ فروهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، آمنون أخائفون فأمنهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وافتح عليهم فتحا مبينا. اللهم أنزل عليهم السكينة، وأفرغ عليهم صبرا، واربط على قلوبهم. اللهم سدد رميهم وارمي لهم. اللهم سدد رميهم وارمي لهم. اللهم سدد رميهم وارمي لهم. اللهم سدد رأيهم. اللهم أعنا على نصرتهم، واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم. اللهم اجد وطأتك على أعدائك أعداء الدين، ومن والاهم ومن تواطأ معهم. اللهم أنزل كتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزموا وانصرنا عليهم. اللهم اجعلهم وما يملكون غنيمة للمسلمين يا رب العالمين، امنحنا أكتافهم، عذبهم بأيدينا وأيدي المؤمنين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارزقنا حياة في سبيلك وشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا حياة في سبيلك وشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا موتة كموتة الشهيد الساجد يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني كنت عايز صراحة أقول الموقف بتاع أخونا اللي يعني استشهد بالأمس في حاجة، في يعني صورة ملحمية، يعني صورة ترجعنا لأيام الصحابة، والواحد ما كانش متخيل إن ممكن واحد يجمع بين الشهادة والسجود، ان هو يموت ساجد ويموت شهيد. بس قد ايه يكون في حد خلاص، يعني هو واحد بيموت، يعني يموت واحد، ممكن يموت وهو بيصرخ، يموت وهو خلاص، يعني ده واحد خد، يعني بيموت وهو يعني في بيعمل عمل من دور اسلام الاسلام، ويموت وهو متالم، وبرده مش عايز يطلع من الدنيا غير لما يعني يسجد لله سبحانه وتعالى. بيجاهد نفسه عشان يعمل طاعة في آخر ثانية من عمره، وإحنا بنجاهد نفسنا في الدنيا